الحال قد يحدث، قد هنا للتقليل نعم أو للتحقيق، إنما هي إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وعلى المضارع فهي للتقليل، وقد تكون للتحقيق. الحال إعرابها مديا لابن عرب البيت الحال نعم نعم قد حرف التقليل نعم قد يكون التقليل من قوله تعالى قد يعلم الله معوقين منكم مقدر كان مضارع مقدر كما ظهرهم كان توافقون على هذا؟ لا الذي يعود على ما يعود على ما مستدر يعود على ما لا تناظر الإعراب سامع هذا الإعراب تراه بذمك يا مدي أقول لا تناظر الإعراب يعود على الحال توافقون على هذا؟ لا عليه. طيب. يحذف فعل مضارع حذف المفعول. طيب. فاعل ما؟ ما؟ إيه؟ وين ما؟ اسم موصول. وين ما؟ أين ما؟ قد يحذف ما؟ ما فيها عم. زين. فهمت يا مدين؟ نائب الفاعل ما؟ يعني الذي. طيب كم العربي عبد الرحمن؟ فيها جار مجرور متعلق بما ما تبي شيء يتعلق بالحال هو الحال لا تعلق بايش فيها لا اسال الله فيها جار مجرور متعلق بايش متعلق بأي شيء بما يعني مثل ما قال محمد إيش متعلق بصرف الموصول خطا بالجملة كلها بعمل صح متعلقة بعمل يعني ما عمل فيها طيب كم العمل عمل فعل ماضي مبنى على مبنى من دفات لكنه سكن لأجباره نعم وبعض أصل لا خلها لله والفاعل والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود يعود على يعود على يعود على ما يعود على ما توافقون على هذا مش يعود عليه على الحال عندنا الآن رأي أحدهما يعود على ما الفاعل والثاني يعود على الحال أيهما أصوب من يصوب لنا يعود على الحال كلاهما التناقض ما يمكن يصير متناقضين معنى واحد لا يعود على ما يعود على ما مثل ما قال عبد الرحمن عبد الرحمن اللي يعرف الآن الصواب معه يعني قد يحذف الذي عمل أي هو على ما نعم طيب يلا يا عبد الله الداخل وبعض ما يحذف ذكره حضر طيب بعض المبتدا مرفوع بالابتداء وعلى الرفع الضم ما اسم موصول نعم معنى الذي يحذف فعل مضارع إيه وش محل من الإعراب